السيد بدير يقدم ما يعجبناش ولا يعجب حد ما يعجبناش واحنا كمان انجدوا للحق ما يعجبناش يلي ما تعرفش هتعرف ليه ايه ما بيعجبناش ولا يعجبني كل يوم هنقول لك ايه ايه ما بيعجبناش ولا يعجبنيش ما يعجبناش. مين يا ترى اللي بيضرب الجرس ساعه الظهريه دي يا ساميه؟ لازم المكواجي. نام انت يا شريف، انا هروح اشوف مين. الحقيقه يا ساميه انا تعبان قوي وعاوز انام. ما تعرفيش تعبت قد ايه لحد ما استلمت التلفزيون النهارده. طيب نام انت استريح. ايوه مين حضرتك؟ انا جاركم احمد. جارنا فين؟ في الشقه اللي على الشمال الناحيه دي، احنا سكننا جديد الشهر اللي فات. اهلا وسهلا. يلزم خدمة يا فندم؟ أنا أصلي شفت الأستاذ شريف طالع معايا في الأسانسير والبواب شايله التلفزيون. أيوة يا فندم. تسمح تقولي لي لما شغلتوه شفته على الشاشة دايرة في الوسط وفيها تروس؟ والله يا فندم إحنا لسه ما فتحناهوش خالص، شريف مستني لما المهندس يجي بكرة. مهندس على إيه؟ ما أنا موجودة أهو. قولي له بس حضرتك وأنا أجي أعمل كل شيء. متشكرين قوي يا أستاذ. شريف نايم، لما يصحى اقول له. والله انا كنت بقول نستنى احسن لما يجي المهندس، زي ما انا جاي حالا يا استاذ احمد. وعلى ايه بس يا استاذ شريف؟ ما انا اهو حكيم اخوك يفهم في كل حاجه. هو حضرتك مهندس كهربائي؟ مهندس؟ انا تاجر يا استاذ. تاجر؟ امال بتلعب في التلفزيون ليه كده بالفهلوه؟ قلتلي بس لا مؤاخذة دي حاجة جديدة علينا وبرضو الإرشاد فيها كويس. ولا يهمك. اللهم المين اللي حيهمه يا أستاذ؟ بس طول بالك، أهي الصور حتبان أهي. أصل أخوك يفهم في كل حاجة. شوفي مين يا سامية. مين يا فندم؟ أنا مهندس التلفزيون. أهلا وسهلا. اتفضل. أيوة ده مهندس التلفزيون يا شريف. الحمد لله، خليه يتفضل. ايوه مين؟ الاستاذ احمد. اتفضل. بس معايا واحد صاحبي الاستاذ صلاح، مش غريب. اتفضل يا صلاح. ولا في مانع يا استاذ شريف؟ لا ابدا. اتفضلوا. اهلا وسهلا. اتفضل يا استاذ. اتفضل. والله قلت له تعال نتفرج على التلفزيون عند اخونا الاستاذ شريف. الله، انت مش مدوره ليه؟ عن اذنك ادوره انا. خليك مستريح. انما باين عليك كنت ناوي تخرج لانك لابس على الاخر. لا معلش، ناجل النزول شويه. لا يا عم، انا ما احبش اعطلك كده. طيب اصل الحقيقه عندنا مشوار صغير انا والست. عن اذنكم اروح عنده الاولاد عشان يشوفوا جنة الاطفال اللي هيعرضوها دلوقتي، اصلهم بيحبوا البرنامج ده موت. كده دقيقة واحدة بس يا صلاح، خد راحتك، الاستاذ شريف زي اخويا تمام. مش نقوم نلبس بقى يا شريف؟ حاضر. انت عارف اختي مستنيان ولازم نروح نطمن عليها، الدكتور امبارح كان بيقول ان حرارتها 39.5. هلبس حالا، لو انه كان عندي شغل النهاردة وكنت ناوي اقعد اكتب. يا سلام عليك يا شريف، وليه بس ما قلتليش ان عندك شغل؟ كنا اعتذرنا لاختي. ما يصحش برضو نعرف انها عيانه وما نروحش، ابقى اكتب الموضوعات بعد ما نرجع. في الحقيقه يا شريف انت بقالك مده ما بتكتبش في المجال. اعمل ايه بقى يا ستي في التلفزيون وضيوف التلفزيون؟ اعوذ بالله، هو انا شفت ناس زيهم؟ يا ترى مين هم؟ طبعا ضيوف التلفزيون. لا دي عيشة مش راح تنفع ابدا، لا انت عارف تشتغل ولا احنا كمان عارفين نخرج. سيبيني بقى انا اتصرف، الناس دي مش راح ينفع معها الذوق. ادخل انت. مساء الخير. اهلا وسهلا يا فندم. احنا بقى يا سيدي عازمين روحنا النهارده كمان عندكم، ومعانا حماتي واختها، بيقولوا فيه برنامج رائع النهارده في التلفزيون. والله يا استاذ احمد احنا شخصيا خارجين، وبكل سرور نستقبلكم والتلفزيون تحت امركم، خصوصا انه لسه حاجة جديدة. لكن انت طبعا ما يخلصكش نعطل اعمالنا ومصالحنا. يا اخي خد راحتك، اشتغل انت او روح مطرح ما انت عاوز، احنا مش غرب نقعد لكم في البيت. لا يا استاذ احمد، افتكر يبقى احسن لما اكون ما عنديش شغل ومفيش مصالح علشان اقدر اقعد معاك على كيفي. لما حكون فاضي حبقى ابعتلك من عناية. احنا لينا بركة الا التلفزيون وضيوف التلفزيون. مع السلامة يا استاذ احمد. ما يعجبني ما يعجبنا ما يعجبني. قدم لكم هذا البرنامج السيد بدير، وكتب هذه الحلقة سامي محمد.